بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تبارك لنا في شهرنا هذا، تجعلنا فيه من عتقائك من النار أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول تفسير آيات القرآن الكريم مع مقدمة وإطلالة رمضانية. في رمضان تجاهد نفسك قدر استطاعتك، اغسل قلبك قبل جسدك، اغسل لسانك قبل يديك، افسد كل محاولاتهم لإفساد صيامك، احذر ان تكون من الذين لا ينالهم من صيامهم سوى الجوع والعطش، ان صمت فليصم سمعك وبصرك. الصبر نصف الإيمان والصوم نصف الصبر. إن الله جعل الصوم مضمارا لعباده ليستبقوا إلى طاعته، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لاحظ ما أفسدته شهور العام في أرواحنا المثقلة بالتبعات وبالأوزار تصلحه أيام رمضان بإذن الله. ما أفسدته شهور العام في أرواحنا المثقلة بالتبعات والأوزار والخطايا نرجو أن تصلحه أيام رمضان بإذن الله. في رمضان تستقر أعين المصلين على موضع سجودهم، وتسبح قلوبهم في تسبيحات الله جل جلاله، تتثبت أيديهم فوق صدورهم، تتحول أرجلهم إلى أوتاد لتصلي، تذرف الدموع رغبة فيما عند الله تعالى وخشية له. تاب أرواحهم أن تخرج من الصلاة قبل أن تستشعر حلاوة المناجاة وحلاوة السجود وحلاوة صف الأقدام بين يدي الله عز وجل. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا، فالعمر ظل سحابي، وتهيأوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حسابي. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. وقاهم المولى بحر نهارهم ريح السموم، وشر كل عذاب، وسقوا رحيق السلسبيل، مزاجه من زنجبيل فاق كل شراب. هذا جزاء الصائمين لربهم، سعدوا بخير كرامة وجناب. اللهم اجعلنا منهم وادخلنا مدخلهم يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. لاحظوا هذه الآية جاءت بعد الآية السابقة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. جاءت هذه الآية بعدها، فقال أكثر أهل التفسير إن هذا خطاب للذين أحياهم الله بعد موتهم، استنفرهم نبيهم للخروج إلى الجهاد في سبيل الله فتخلفوا وقعدوا وتعللوا بأن هذه البلاد التي تدعونا إلى قتال العدو فيها بلاد موبوءة، فيها طواعين، فيها طاعون، وفيها يعني وباء، فتعللوا بهذا فأماتهم الله في أماكنهم. لا يغني حذر من قدر. أرواحنا بيد الله عز وجل. فالله جل وعلا كأنه قال لهم بعد أن أحياهم بعدما أماتهم قال لهم قاتلوا في سبيل الله، لقد رأيتم آياتي، لقد رأيتم أن جبنكم وأن تخاذلكم وأن قعودكم لم ينجكم من بأس الله عز وجل، ولم يغن عنكم حذركم من قدره شيئا. والجمهور على أن الآية عامة، ونحن نأخذ عبرة مما وقع مع الماضين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فإذا كان الماضون قعدوا عن الجهاد تعللا بوباء في البلد التي استنفروا إلى الجهاد فيها، فحذرا من الوباء قعدوا فأماتهم الله جل وعلا جزاء وفاقا، فينبغي أن تأخذ العبرة وأن تسابق إلى مرضات ربك عز وجل، وأن تسارع في طاعته، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. نعم، وقاتلوا في سبيل الله، واعلموا أن الله سميع عليم، يسمع ما تتعللون به. المنافقون يرجفون فيقولون لو أطاعونا ما قتلوا. تعرفون قصة هذه الآية؟ يوم أحد، وكان قد حدث نقاش قبل المعركة، نخرج لقاء العدو خارجها أم نبقى في المدينة نقاتلهم في شوارعها وتقاتلهم نساؤنا من أسطح منازلها. ثم مال الشباب إلى الخروج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقولهم وخرج. ثم وقع من قدر الله ما سطره القلم في الكتاب الأول، وجرت به الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. فقال المنافقون لو أطاعونا ما قتلوا، ما قلنا لكم، ما قلنا لكم ما تطلعوش، أنتوا اللي ركبتوا رأسكم وطلعتوا اشربوا، هذا اللي حصل معاكم. هذا حال المنافقين، لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولهذا أيضا كانوا يقولون ما قصه القرآن الكريم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كنا احنا اللي بنخطط واحنا اللي بندير المعركة واحنا اللي بننظمها، ما كانش اللي حصل حصل. فأكذبهم الله تعالى وقالهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا يغني حذر من قدر، لا تستطيع أن تمنع قدر الله إذا حم، إذا نفذ قدر الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يمنعه بحال. ولهذا قال إن الله سميع بما يتعلل به المرجفون والمتخاذلون والمبطلون، عليم بما تكنه صدورهم وما تخفيه قلوبهم. ودائما المنافقون كانوا إذا تخلفوا عن الغزوات ورجع النبي والمؤمنون من هذه الغزوة أو تلك يأتون ليقسموا أيمانا كاذبة فاجرة لكي يتعللوا بها، اتخذوا أيمانهم جنة، والله كيف ظروفنا وكنا عايزين نطلع بس الظروف وكذا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم. هذه الآية الأولى التي نحن يعني بصددها، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. والحديث عن القتال يسوق إلى الحديث عن الجهاد في سبيل الله عز وجل بصفة عامة، وهو ذروة سنام الإسلام، وقد أصبحت هذه الكلمة في كثير من الأوساط كلمة سيئة السمعة، وأصبح المسلمون يعيرون بها في المنتديات والمحافل العامة بعد أن صدروا مفهوما مغلوطا، صدروا على أنه هو الجهاد وهو ما أمر الله به عباده، وكذبوا. إن هذه الأعمال الشائهة الكريهة المنكرة لا تمت إلى الإسلام بصلة ولا إلى كتاب المسلمين بصلة. أما المفهوم الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وحملته لنا كتب الفقه وحمله لنا تراث المسلمين على مدار العصور، فهو صفحة شفافة رائقة مشرقة نبيلة، والحديث عنها يطول، لكن يكفي أن نشير إلى بعض اللمحات السريعة في مقامنا هذا حتى نخلص إلى الآية الثانية. الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله عز وجل، دعوة إلى الله عز وجل، إقامة للحجة على المخالفين والمبطلين، ودرءا للحراب وكفا للعدوان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة يقول: الجهاد بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين، وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته، وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين، ونصرة للمستضعفين، وهو من الأمور العظام التي تناط بالسلاطين لا مدخل فيها لآحاد الناس إلا ما تعلق بدفع الصائل، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. وفي عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. اللهم اهدنا سواء السبيل. الربط بين الجهاد والإرهاب ربط منكر. إن الإرهاب من المنظور الإسلامي ما هو؟ العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه أو نفسه أو عقله أو ماله أو عرضه، للكليات الخمسة جاءت الشريعة لتحقيقها: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، المال، حفظ العرض. أحكام الشريعة تدور كلها في هذا الفلك. فالإرهاب هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله، وهو بهذا المعنى محرم قطعا في الشريعة، ومنه ما يكون أقرب إلى جرائم الحرابة التي رصدت لها الشريعة أغلظ العقوبات في آية سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والجهاد يعني باختصار أربع مراتب: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. جهاد النفس أربع مراتب: أن تجاهدها على تعلم الهدى، أن تجاهدها على العمل به بعد علمه، أن تجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه للناس، أن تجاهدها على الصبر على ما يصيبك من مشاق في طريق البلاغ عن الله ورسالاته. الحديث عن هذا يطول، وأرجو أن نفد له وقتا خاصا للحديث عن بقية يعني مراتبه وأنواعه وألوانه بإذن الله تعالى. ننتقل بعد هذا إلى الآية الثانية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وربنا بيستلف. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طبعا يعني من طمست بصائرهم من أعداء الله أخذوا يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ما بيستلف مننا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بما تنفقه في سبيله؟ ومن بين القرض الحسن لله عز وجل أن تنفق على ولدك، أن تنفق على زوجك. وقد تعجب عندما تسمع نصوصا كثيرة جعلت النفق على الأهل وعلى الأولاد إذا احتسبت فيها الأجر من أفضل أنواع النفقة التي تنفقها ترجو ثوابها عند الله عز وجل. لكن قبل ما ندخل في النصوص التي تشير إلى هذا المعنى، في حديث جميل يعني أن الله سبحانه يعني أخرجه مسلم في الصحيح، أن الله جل جلاله في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ من يقرض غير عديم ولا ظلوم، من يقرض غير عديم ولا ظلوم. كأول مرة تسمع بقية الحديث ده: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. من هو العديم؟ المعدم. يعني من يقرض من ليس مفتقرا فتخاف ألا يرد عليك قرضك، ومن ليس بظالم فلن ينشحدك حقك ولن ينكر عليك قرضك. من يقرض غير عديم ولا ظلوم. احنا في الفقه لما نتكلم عن الزكاة نقول الدين إذا كان مرجو الأداء تلزمك زكاته، يضاف إلى نصاب إلى رأس المال الزكوي، يضاف إلى وعاء الزكاة. لو أنا يعني تاجر عندي 100,000 دولار ولي 50 برة ديون على ناس لسه ما خدتهاش، يا ترى أحط 50 دي على 100,000 ولا لا؟ لابد من تفصيل. إن كان الدين مرجو الأداء، ويكون الدين مرجو الأداء إذا كان على موسر مقر غير عديم ولا ظلوم. موسر يقدر يرد عنده فلوس، ومقر ليس بمنكر وليس بظالم. شفت جمال التعبير؟ من يقرض غير عديم ولا ظلوم. لما نقول ده فقير معدم، يعني معدم يعني ما عندوش، يعني لا يملك الوفاء. إن من يقرض غير عديم ولا ظلوم الله جل جلاله. وتعبير القرض يشعرك بأنك يقينا سوف يرد إليك حقك رب جل جلاله. هو أصلا المال ماله، أنفس هو خالقها، وأموال هو واهبها، ثم بعد هذا يشتريها بالجنة ثمنهم والله فأغلى الثمن، ثمنهم والله فأغلى الثمن، ثمنهم الله فأغلى الثمن. تعالوا نشوف بعض النصوص التي جاءت في هذا المقام الجميلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. خذ هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم: من تصدق بعدل تمرة، يعني فقط ولو مقدار تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيبة، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل. فلو الحصان المهر الصغير يعني، الله يربي هذه الصدقة لصاحبها كما تربي الحصان الصغير وهو موضع وأنت به حفي وأنت عليه حريص. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. في حديث متفق عليه أيضا عن أبي هريرة، نعم، قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وتعظم النفقة ويضاعف أجرها في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. لكن دي نصوص عامة، خد بقى النصوص دي واسمعني كويس عشان نتكلم على اللي تنفقه على بيتك على مراتك وعيالك، كيف دخل هذا في منظومة النفقة في سبيل الله التي ترجو أجرها عند الله عز وجل. في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. تصدق يا أولاد، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة يعني أعتقت به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. عشان ما تستقصرش في البيت، ما تشحش بالمال على أهل بيتك. أفضلها دينار أنفقته على أهلك. ابن حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. ثم يقول أبو قلابة: بدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله أو ينفعهم الله به ويغنيهم. حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري ومسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. لو ضعت لقمة في فم زوجتك فهذه تؤجر عليها عند الله جل جلاله. حديث متفق عليه عن أبي مسعود البدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وأختم حديث أم عائشة رضي الله عنها بتقول: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيء غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. في حديث مسلم عن عائشة: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها. اديني يا ماما اديني. فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. لا تدري أي عمل يمكن يرجح وهو تبقى لحظة العمر بالنسبة لك. ولحظة عمر ليلة الزفاف، لحظة عمر اللحظة اللي فيها عمل صالح نظر ليك ربك فيه فتقبله منك جل جلاله. اللقطة دي تمرة واحدة أسميتها نصين، نص هنا ونص هنا، اللقطة هذه أوجب الله لها بها الجنة وأعتقها بها من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، صلى اللهم على نبينا محمد.